بسم الله. ما هي الأشياء التي تمنع معها الوصفية؟ زاد الألف والنون، وزن الفعل والعدل. أحسنت. ثاني العدل. نعم، ثاني العدل، العدل مع الوصفية، العدل مع الوصفية الذي نعم أحسنت. أحد وموحد وثناء ومثنى إلى آخره. ما كان على وزن فعال أو مفعل في الأعداد، وكذلك أيضا في غيره العدد نحو أخر وجمع وكتع وبصع، كل من هذا الباب أيضا معدونة وهي أوصاف. فمن ماذا عدل مثنى ما كان من بابه الأعداد عندك؟ من ماذا عدل مثنى من لفظ العدد حال كونه مكررة، لفظ العدد الأصلي؟ حسنت. فما هو المسموع في الأعداد المعدول؟ ما هو المسموع؟ المتفق عليه من واحد إلى أربعة، والمختلف فيه ما زاد على ذلك. الصحيح أنه مسموع إن شاء الله. بسم الله. قال: وكل جمع مشبه مفاعلا أو المفاعيل بمنع كافلا. طيب، معنى هذا البيت أن الجمع المشبه مفاعل أو مفاعيل في كونه مفتوح الأول، هذا وجه الشبه. وكل جمع مشبه مفاعلا إلى آخره، أي أن الجمع الذي يشبه مفاعل ومفاعيل في كونه مفتوح الفاء وثالثه ألف بعدها حرفان كمفاعل، أو ألف بعدها ثلاثة أحرف أو صوتها ساكن كمفاعيل، فهذا يمنع صرفه، يمنع صرفه، أي فكن لمنع صرفه كفيلا، كفيلا بهذا. فحاصل هذا البيت أن الجمع الذي جاء على صيغة مفاعل أو مفاعيل يمنع من الصرف، هذا حاصله. وهذا من العلل التي تقوم مقام علتين، وكان حق الناظم رحمه الله أن يذكر بعد ألف التأنيث كما تقدم، أن يذكر بعد ألف التأنيث ثم يذكر الأبيات بعد هذا. ولذلك نكت عليه الموضح رحمه الله فقدم هذا النوع على غيره، قدمه على غيره وجعله بعد ألف التأنيث. طيب، فألف التأنيث مطلقا منع، كان ينبغي أن يذكر بعد ذلك وكل جمع مشبه مفاعلة ثم يذكر الأبيات الأخرى، ثم يذكر الأبيات الأخرى يؤخرها عن هذا فيقدمه عليها ويأتي به بعد ألف التأنيث، لأنه مثلها في قيام علة مقام علتين، ثم يذكر بقية الأبيات. فلذلك نكت الموضح بهذا فذكر هذا البيت بعد ألف التأنيث. وهذا الجمع قام مقام علتين، لأن له جهتين، جهة ترجع للنفض وجهة ترجع إلى المعنى. الجهة التي ترجع للنفض وجود الجمع، الجمع نفسه، والجهة التي ترجع إلى المعنى خروج عن صيغة الأحاد العربية، هذا هو المشهور. وبعضهم يقول تكرار الجمع فيه، تكرار الجمع فيه إما تحقيقا أو تقديرا. اختلفوا في العلة الثانية أو في السبب الثاني والجهة الثانية، فمنهم من قال خروجه عن الأحاد العربية، ومنهم من قال تكرار الجمع فيه. والأول الذي ذكرناه هو الأولى، وهو قول أبي علي هو الأولى. وشمل قوله مفاعل ما أوله ميم كمساجد وما أوله غيرها كدراهم، وكذلك مفعيل أيضا يشمل ما أوله ميم كمصابيح وما ليس كذلك كدنانير. فلا يشترط أن يكون على نفس الصيغة هذه أن يكون أوله ميما، لا ما يشترط هذا، سواء كان أوله ميم أو لم يكن، سواء كان أوله ميما أو لم يكن. فما كان أوله ميم فيما فاعل كمساجد وغير الميم كدراهم، وما كان أوله ميم فيما فاعل كمصابيح وغيرها دنانير، فلا يشترط أن يكون أوله ميما، هذا ليس بشرط، لأن المقصود بالتشبيه هنا في الهيئة، يكون على هيئة هذا الوزن. وكل جمع مشبه مفاعلا أو المفاعيل بمنع كافلا، وقوله لجمع جار مجرور متعلق بكافل وكذلك بمنع، ويكون في الكلام تقديم وتأخير، والكلام أصله وكن كافلا لجمع مشبه مفاعلا أو المفاعيل بالمنع كافلا بهذا. فكلا الجار مجرور متعلق بكافل لجمع وبمنع، فتكون كافلا لجمع هذا. قال هذه هي العلة الثانية التي تستقل بالمنع، وهي الجمع المتناهي أي الذي تناهى في الجمعية فلا يجمع مرة أخرى جمع تكثير، هذا هو معنى قول الجمع المتناهي أي الذي تناهى في الجمعية فلا يجمع مرة أخرى جمع تكثير. أما جمع تصحيح فقد يجمع مثل نواكس نواكسون، قالت العرب هذا، وأيامن أيامنون، وكذلك في جمع المؤنث صواحب صواحبات، إن كنا صواحبات يوسف، وكذلك حدائد قالوا فيه حدائدات. فلذلك قيدنا بما سمعته تناهى في الجمعية فلا يجمع مرة أخرى، جمع المتناهي أي الذي تناهى في الجمعية فلا يجمع مرة أخرى جمع تكثير، أما التصحيح فقد يجمع ولا نظير له في الأحاد العربية، لا نظير له في الأحاد العربية مع عدم جمعه جمع تكثير. وإلا بعضهم استشكل قولهم لا نظير له في الأحاد العربية مع أن هناك جموع جاءت ولها نظير وليس لها نظير في الأحاد العربية ومع ذلك صرفت، ومع ذلك صرفت، لذلك قالوا لا نظير له في الأحاد العربية مع أنه لا يجمع مرة أخرى جمع تكسير، فلا بد من هذه الضميمة ولا يجمع مرة أخرى جمع تكسير. أما إذا كان له لا نظير في الأحاد العربية ويجمع جمع تكسير فهذا يصرف، هذا يصرف مثل أنعام وأكلب وكذلك أحامر، فهذه أو أحمرة، فهذه الثلاث الأوزان أفعال وكذلك أفعل وأفعلة، هذه جاءت جموعا ولا نظير لها في الأحاد العربية لكنها جمعت جمع تكثير، جمعت جمع تكثير، فقالوا في أنعام أناعيم وفي أكلب أكالب وهكذا وفي أحمرة أحامر. فعلى هذا لا بد من هذا أن لا يكون يجمع أو ليس له نظير في الأحاد العربية ولم يجمع جمع تكثير مرة أخرى. أما إذا كان هناك جمع ليس له نظير في الأحاد العربية لكنه جمع جمع تكثير فهذا نصرفه، هذا نصرفه، فلا يشكل علينا هذا ولا يرد علينا نحو أنعام وأكلب، هذه ما يعني ما تجد مفردات عليها أبدا، ما تجد مفردات على وزنها، لكن نقول هذه جمعت وإن لم يوجد مفردات على وزنها لكنها جمعت جمع تكثير. فالمقصود بالجمع المتناهي هو الذي لا نظير له في الأحاد العربية ولم يجمع مرة أخرى جمع إيش تكثير، إذا وصل إلى هذا، إذا وصل إلى هذه الصيغة، صيغة مفاعل ومفاعيل. أما أن يكون ليس له نظير في الأحاد العربية ويجمع مرة أخرى جمع تكثير فهذا يصرف، هذا يصرف مثل أفعال في أنعام ومثل أفعل في أكلب ومثل أفعلة في أحمرة، فهذا وإن لم يكن له نظير لكنه جمع مرة أخرى جمع تكثير فيصرف. ولا يرد علينا في قولنا أنه لا نظير له في الأحاد العربية أن هذا هو القيد فقط في منعه من الصرف، لا، القيد في منعه من الصرف أنه متناهي في الجمعية، أي لا نظير له في الأحاد العربية، ولا يجمع مرة أخرى جمع تكسير، فهذا الذي يمنع من الصرف. قال: هذه العلة الثانية التي تستقل بالمنع، وهي الجمع المتناهي. سمعت معنى المتناهي، ما معناه؟ أي أنه تناهى في الجمعية فلا يجمع مرة أخرى جمع تقتير، أما جمع تصحيح فيجمع، مثل أيامن، قالوا أيامنون، ونواكس نواكسون، وكذلك أيضا حدائد حدائدات، وصواحب صاحبة، جمع جمع تصحيح كما ترى، سواء كان جمع ذكر سالم وجمع الناس سالم. أما هذا الذي المقصود به ما سمعته، أنه لا يجمع جمع تكسير. قال: وضابطه كل جمع بعد ألف تكسيري حرفان، هذا معنى قولي الآن، وكن لجمع مشبه المفاعل أو المفاعيل، فيعني بالشبه بمفاعل أو مفاعيل، أن يكون في أوله أو أن يكون أوله مفتوحا وثالثه إلى آخره. كل جمع بعد ألف تكسيري حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن، نحو مساجد ومصابيح، وهل يشترط أن يكون في أوله ميما؟ ما يشترط، سواء كان في أوله ميم كما رأيت أو لم يكن كما تقدم في دراهم ودنانير. قال: ونبه بقوله مشبه المفاعل أو المفاعيل، على أنه إذا كان الجمع على هذا الوزن منع أي هذا الجمع، على أنه إذا كان الجمع على هذا الوزن منع، عندكم منع، منع أي منع هذا الجمع، منع هو أي هذا الجمع إذا كان على هذا الوزن. وإن لم يكن في أوله ميم فيدخل ضوارب وإن لم يكن في أوله ميم، فوجود الميم ليس بشرط، وإنما وجود الصيغة، وجود هذه الصيغة، أما اللفظ فليس بشرط. قال: وإن لم يكن في أوله ميم فيدخل ضوارب وقناديل، فضوارب على وزن فواعل مو على مفاعيل، وقناديل على مفاعيل فيدخل، فالمعتبر هنا وزن اللفظ أي المماثل لمفاعل ومفاعيل الذي يريد يعنيه. تقول: فالمعتبر هنا وزن اللفظ أي المماثل لمفاعل ومفاعيل في الحركة والسكون وعدد الحروف، لا وزن التصريف. فالمعتبر هنا وزن اللفظ أي المماثل لمفاعل ومفاعيل، فالمعتبر هنا وزن اللفظ أي المماثل، وزن اللفظ أي المماثل لمفاعيل، لمفاعل ومفاعيل في الحركة والسكون وعدد الحروف، لا وزن التصريف، أي لا تعتبر الأصالة والزيادة، أي لا تعتبر الأصالة والزيادة، إنه لابد أن يكون الحرف الأول أصلي وإلى آخر ذلك، أو يكون هذا المقابل الأصلي وهذا مقابل الزائد، لا ما هو شرط، وإنما المعتبر وزن اللفظ المماثل لهذه الصيغة. أما اعتبار الأصالة والزيادة كما هو الآن في مفاعيل، ما هو الأصلي منه؟ الفاء والعين واللام، وأما الميم زائدة والألف زائدة، هذا ليس بشرط. فالآن عندنا ضوارب، هل الضاد أصلية أم زائدة؟ أصلية، لأنه ضرب الأصل، أصله ضرب من الضرب. فإذا المعتبر هنا وزن اللفظ المماثل لمفاعل ومفاعيل فيما ذكر من حركة وسكون وعدد الحروف. فلذلك أدخلوا هذه الأوزان التي أشرنا إليها، أدخلوا فعال وفواعل وأفاعل وانفاعين وفعالين وفواعين وأفاعين، كلها من هذا الباب تمنع من الصرف وإن لم تكن على مفاعل، فأفاعل كما ترى مو على مفاعل، وليس يعني هذا الزائد في هذا الوزن وفي الأصل زائد، لا، قد تكون هناك زائد وهناك خلاف، إيش خلاف ما هو في الموزون أو خلاف ما هو في الوزن، يكون في الوزن أصلي وفي الموزون زائد، أو العكس فهذا ليس بشرط في الميزان الصرفي. في الميزان الصرفي نعم شرط، أما في الميزان المقصود هنا ليس بشرط. في الميزان الصرفي لابد الزيادة تقابل إيش؟ الزيادة. فإذا كان في الوزن زائد يكون في الموزون كذلك، وهكذا إذا كان أصلي يكون في الموزون أصلي. لكن هذا ليس بالمقصود هنا، وإن المقصود إيش؟ وزن اللفظ. المقصود وزن اللفظ كما سمعت، المماثل لمفاعل والمماثل أيضا لمفاعيل فيما ذكره. لأن ربما يستشكل بعض الناس يقول أفاعيل هذا مصروف أو ممنوع من الصرف، فعاليل هذا مصروف أو ممنوع من الصرف. نقول هذا إيش؟ ممنوع من الصرف، لأنه يوازن مفاعل ومفاعيل. قال رحمه الله: ونبه بقوله مشبه مفاعلا أو المفاعيل على أنه إذا كان الجمع على هذا الوزن منع، وإن لم يكن في أوله ميم فيدخل ضوارب وقناديل في ذلك، فإن تحرك الثاني صرف نحو صياقلة وملائكة وصيارفة، هذه كلها جمع كما ترى، لكنه تحرك الثاني منها. وقد تقدم معكم أن الثاني يكون إيش؟ ساكنا، أوسطها ساكن، أو حرفان أوسطها أو ثلاثة، حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن، مثل مصابيح، الوسط هنا الياء ليس كذلك وهو ساكن. فإن تحرك الوسط من مفاعيل فيصرف، إن تحرك صرف، كما ترى في صياقلة اللام تحركت التي هي الوسط فيصرف الاسم، مع أنه جمع الصيغة المذكورة لكنه تحرك الوسط. وكذلك ملائكة وكذلك صيارفة، هذه كلها جموع جاءت على الصيغة المذكورة لكن تحرك وسطها فتصرف، فلا بد أن يكون الوسط ساكنا من الثلاثة، فإن كان الوسط من الثلاثة متحركا صرف الاسم معه. وبعضهم يعبر بغير هذا التعبير، قال إذا كان آخره هاء التأنيث أو تاء التأنيث صرف، إذا كان آخره تاء التأنيث صرف، أي هذا الجمع مفاعل ومفاعيل أو مفاعيل، إذا كان آخره تاء التأنيث صرف. ويمثلون بنفس الأمثلة، يقولون لأن التاء التي فيه تقرب اللفظ من وزن المفرد، التاء التي فيه في نحو هذا ملائكة والصيارفة والصياقلة تقرب اللفظ من وزن المفرد نحو كراهية وطواعية وعلانية، فصار يشبه المفرد، وهذا الجمع خرج عن صيغة الأحاد العربية، فإذا ختم بالتاء أشبه إيش؟ بعض المفردات، أشبه بعض المفردات فيصرف. فملائكة والصياقلة والصيارفة أشبهت بعض المفردات نحو طواعية وكراهية وعلانية فتصرف لأجل ذلك. قالوا فيكسر من، أي هذا الشبه يكثر من قوة جمعيته. كلام جيد الذي يريد يوضحه، لا بس أنا أذكر هذا مع ما زدنا من الأمثلة. تقول لأن التاء التي فيه تقرب اللفظ من وزن المفرد بعد هذه الأمثلة، فإن تحرك الثاني صرف نحو صياقلة ملائكة وصيارفة، لأن التاء التي فيه تقرب اللفظ من وزن المفرد نحو كراهية وطواعية وعلانية. طيب، انظر الرضي ذكر هذا الأول 37 و100. انتهينا من صيغة منتهى الجموع المانعة للصرف، وهي صيغة مفاعل ومفاعيل، فما كان كذلك فكن كفيلا بمنعه من الصرف. وضابط الصيغة المذكورة ما ذكر ابن عغير، كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، هذا القيد لا بد منه، لأنه إذا تحرك الوسط صرف لأنه يكون مشبها للمفرد. ومعلوم ما تقدم معنا أن هذه الصيغة خرجت عن الأحاد العربية، لا يوجد مفرد عليها. قال رحمه الله: وذا اعتلال منه كالجواري رفعا وجرا أجره كساري. معناه أن ما كان معتلا من الوزن المتقدم ما جعل مفاعل أو مفاعيل، ما كان معتلا آخره حرف علة وهو على صيغة منتهى الجموع كالجواري، فهذا في حالة الرفع وفي حالة الجر تجريه مجرى المنقوط كثاري وكقاضي، تجريه مجرى المنقوط، فتقول جاء جوار، جاءت جوار، ويش ومررت بجوار. وأما في حال النصب تنصبه فتقول رأيت جواري، لا تجريه مجرى المنقوط في حال النصب. واضح؟ في حال النصب كذلك ربما يعني ذاك ينصب لكن منون، وهذا غير منون فقط. فما كان معتلا من الجمع المتقدم ما جعل مفاعل فإنك تجريه مجرى المنقوط كقاض وسار، تجريه في أي شيء؟ في حذف يائه والإتيان بإيش؟ بالتنوين. في حذف يائه والإتيان بالتنوين، هذا في حال الرفع وفي حال الجر. أما في حال النصب كما سمعت الفتحة تظهر، فتقول جاءت جوار ومررت بجوار، كما تقول جاء قاض ومررت بقاض، وجاء ثار ومررت بثار. لكن في حال النصب تنون هذا، فتقول رأيت ثاريا ورأيت قاضيا، وذاك لا تنونه فتقول رأيت جواريا. وبعضهم بعض النحاة بل سمع عن العرب في حال الجر يظهر الفتحة فيقول مررت بجواريا، مررت بجواريا، ما يحذف الياء، يبقي الياء ويظهر الفتحة لأنها خفيفة، يقول لأنها خفيفة فيقول مررت بجواريا. وهذا عليه القسائي والجماعة المبرد وغيره، جماعة من النحاة قالوا في حال الجر لا يجرى مجرى ما ذكره، لا يجرى مجرى ما ذكر، فلا يقال مررت بجوار، ما يقال هذا، بل يقال مررت بجواريا، مررت بجواريا كحال النصب. أما حال النصب باتفاق، حال النصب باتفاق تظهر الفتحة فيقولون رأيت جواريا، لكن حال الجر هل يجرى مجرى قاض وثار فتحذف الياء ويؤتى بالتنوين فيقال مررت بجوار كما يقال مررت بقاض وثار؟ بعضهم قال لا، يجرى مجرى النصب كحالة النصب يجعل، فيقال مررت بجوارية فيكون البحر مجر وجوارية مجرور وعلام جره الفتحة نيابة عن الكسرة. وأكثر النحاء على المنع، أكثر النحاء على المنع، يقولون لأن هذه الفتحة نابت عن كسرة والكسرة ثقيلة فتأخذ حكمها. نعم هي خفيفة الفتحة لكن في الموضع هذا نابت عن الكسرة فتأخذ حكمها فتكون ثقيلة مثلها، وإن كانت في الأصل هي خفيفة، لكن في منع الصرف نابت عن الكسرة والكسرة إيش؟ ثقيلة فتأخذ حكمها فلا تظهر في حال الجر، لا تظهر في حال الجر، بل يحذف حرف العلة، يحذف حرف العلة ويؤتى بالتنوين عوض عنه فيقال مررت بجوار كما تقول مررت بقاض. واضح هذا؟ وبعضهم كما سمعت يقول لا، في حال الجر تأتي بالفتحة لأنها خفيفة ما تضر. هذا واضح إن شاء الله. فهذا هو معنى قوله إذا اعتلال منه كالجواري رفعا وجرا أجره كساري، فما كان معتلا من الجمع المتقدم فإنك تجريه في حال الجر وحال الرفع مجرى المنقوص. ماذا تصنع بالمنقوص في حال الجر وفي حال الرفع؟ ماذا تصنع به؟ تحذف الياء وتنونه، كذلك افعل في الجمع هذا المعتل، افعل نفس ما تفعل في المنقوص في حال الجر وفي حال الرفع، فتقول جاءت جوار ومررت بجوار كما تقول جاء قاض ومررت بقاض. لكن بعضهم ايش قال في حال الجر؟ قال لا نظهر الفتحة، نظهر الفتحة فما نجريه مجرى، فنقول مررت بجوارية. لماذا قال هذا؟ لأن الفتحة قال خفيفة، ما هي ثقيلة حتى يعني ما نستطيع أن ننطق بها، خفيفة، فنقول مررت بجواري، وهذا القول جيد. لكن الأكثر في لغة العرب الأول أنهم يحذفونها ويجرونه مجرى المنقوص. اختار القول الثاني، اختار أنه يعني يؤتى بالياء، يؤتى بالياء كما في الرضي. هنا علقناهم. وقد جاء عن بعض العرب في الجر جواريا، قال الفرزدق فلو كان عبد الله مولا هجوته، ولكن عبد الله مولى مواليا، أي خسيس جدا، لو كان مولى لهجوته، لكن هو مولى الموالي فما يستحق أن يهجى، ما يستحق أن يهجى لقصته. هذا معنى البيت. فالشاهد هنا مولى موالية، أنه أظهر في حال الجر. قال: وهي قليلة، واختارها الكسائي وأبو زيد وعيسى ابن عمر، ما هو المبرد، الكسائي وأبو زيد وعيسى ابن عمر. ولا خلاف في النصب أنه جوارية، يقال رأيت جوارية، لا خلاف في النصب. انظر الرضي الأول 33 و100 إلى الصفحة التي بعدها 34 و100. على هذا لا يلحن من قال مررت بجوارية، نقول له لا حذف الياء، لا ما نلحنه، هذه لغة عن بعض العرب وهي قليلة لا بأس، لكن الأفصح والأشهر مررت بجوار تجريه مجرى قاض. نعم، فهذه الفائدة تحفظ وهي فائدة جيدة. قال رحمه الله: إذا كان هذا الجمع، أعني صيغة منتهى الجموع، معتل الآخر، أجريته في الجر والرفع مجرى المنقوص، هل هذا باتفاق عند العرب؟ بعضهم يجري في حال الجر مجرى المنقوص، جاءت لغة فلا يلتزمون هذا فيه. قال رحمه الله: أجريته في الجر والرفع مجرى المنقوص كساري وقاض وساع وداع، فتنونه وتقدر رفعه أو جره، ويكون التنوين عوضا عن الياء المحذوفة. نعم، التنوين الموجود في هذا الجمع عوض عن الياء المحذوفة، والتنوين الموجود في قاض وساع للتوكيد، فالتشبيه ناقص وليس بتام، وإنما هو في حذف الياء وتنوين ما بعد الألف، هنا التشبيه فقط، فالتشبيه ليس بكامل يا أخوان وتام. فلا يقول الشخص تنوين هذا نفس تنوين هذا، لا، تنوين الجمع هذا تنوين عوض، والتنوين الذي في المنقوص تنوين تمكين. إذا قلت جاء قاض ومررت بقاض، هذا التنوين تنوين إيش؟ تمكين. وإذا قلت جاءت جوار ومررت بجوار، هذا التنوين موجود تنوين عوض عن الياء. فإذا التشبيه ليس بتام في قوله: ودع اعتلال منه كالجواري رفعا وجرا أجره كساري، فقول كساري التشبيه ليس بتام، وإنما هو في حذف الياء وتنوين ما بعد الألف. قال رحمه الله: ويكون التنوين عوضا من الياء المحذوفة بالنسبة للجمع. أما في النصب فتثبت الياء وتحركها بالفتح، هذا باتفاق العرب من حال النصب، وتحركها بالفتح بغير تنوين، فتقول: هؤلاء جوار وغواش، عندك يا أبا جعفر، هؤلاء جوار وغواش، هؤلاء مبتدأ، نعم، مبني في محل رفع اسم إشارة، وجوار خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة على الياء المحذوفة المعوض عنها التنوين، والمانع من ظهورها الثقل. نعم، الياء محذوفة تخفيفا، أحسنت، وعوض عنها التنوين، وغواش مثله معطوف عليه، أحسنت. والشاهد أن جوار وغواش هذا على حكايته، إلا يقال أن جوارية وغواشية، لكن على حكايته أن جوار وغواش أجري مجرى المنقوص في حال الرفع كما ترى، ومررت بجوار وغواش، عندك مررت فعل وفاعل، الباء حرف جر، وجوار مجرور بالباء وعلم جر الفتحة الفتحة المقدرة على الياء المحذوفة لأنها عوض عن ثقيل فتكون مقدرة، أحسنت، لأنه اسم ممنوع من الصرف، فتقول هكذا: علامة جر الفتحة المقدرة على الياء المحذوفة تخفيفا، وعوض عنها التنوين لأنه اسم ممنوع من الصرف. هل هذا باتفاق في حال الجر؟ لا، بعضهم بعض العرب يظهر فتحة ما يحذف الياء، فيقول: مررت بجوارية، هذه لغة اختارها الكسائي وأبو عمر وكذلك أبو زيد، نعمة النحو واللغة. ما هي؟ نعم، الثقل في جميع الرفع في الجر الثقل، الياء ثقل والألف تعذر. قال: ومررت بجوار وغواش، ورأيت جواري وغواش، هذا باتفاق كما تقدم، العرب جميعهم يقولون جوارية في حال النصب. قال ورأيت جوارية وغواشية، والأصل في الجر والرفع جواري وغواشي، فحذفت الياء وعوض منها التنوين. هذا بناء على إيش؟ تقديم منع الصرف على الإعلال كما تقدم معكم، بناء على تقديم منع الصرف على الإعلال، ولا على ما تقدم تقديم الإعلال سيكون الأصل إيش؟ جواري وغواش بالتنوين كما تقدم. قال والأصل في الجر والرفع جواري وغواشي، فحذفت الياء ليش؟ حذفت للثقل، وعوض عنها التنوين، وعوض عنها التنوين. انتهينا من هذا. الحاصل أن الجمع المعتل في حال الرفع والجر، الجمع المعتل الذي هو على صيغة ما تقدم، في حال الرفع والجر يجرى مجرى المنقوص. قال رحمه الله ولتراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع، يعني أن التراويل ممنوع من الصرف لشبهه بالجمع الذي على وزن مفاعل ومفاعيل، فالتراويل ممنوع من الصرف لأجل الشبه بالجمع، فإذا منع لا لسبب غير إيش؟ غير شبه الجمع، غير أنه موازن للجمع، غير أنه موازن للجمع. وهذا قول سيبوي أنه منع لأجل هذا فقط، لأجل أنه وازن الجمع، وإلا هو مفرد، فهذا يدل على أنه مفرد. ولسراويل بهذا الجمع فهو ما هو جمع، هذا ما يدل على أن الناظم اختار أنه إيش؟ مفرد وليس بجمع، خلافا لبعضهم فإنه يرى أنه جمع، جمع سروال أو جمع سروالة، جمع سروال أو جمع سروالة، والمشهور أنه ليس بجمع وإنما هو مفرد جاء موازنا إيش؟ لما هو جمع، جاء موازن لهذا الجمع فمنع من الصرف. فإذا المانع للسراويل ما هو؟ أنه جاء على صيغة مفاعيل، جاء على صيغة مفاعيل أنه أشبه الجمع وإلا هو مفرد. فلذلك الناظم يقول وللسراويل بهذا الجمع شبه، أي في الصيغة تفي وزن كما ترى، وإلا هو مفرد اقتضى عموم المنع في جميع الاستعمال. وقول عموم المنع أراد أن يرد بهذا على ابن الحاجب رحمه الله الذي يرى فيه جواز الوجهين، يرى فيه جواز الوجهين، وحكى ذلك عن العرب وهو مسلوق بالأخفش، وهذا هو الصواب. سراويل فيه وجهان، لأن الأخفش إمام وهو ثقة وعدل في النقل، وحكى عن بعض العرب أنهم يصرفونه، أنهم يصرفونه لعدم وجود الجمع فيه، إنما هو مفرد، إنما هو مفرد جاء موازن للجمع. فعلى هذا الكلام الناظر ليس مقبول، اقتضى عموم المنع فبعض العرب يصرفه، حكى ذلك عنهم الأخفش. فالناظم نبه بهذا على أنه ممنوع من العرب وجه، ممنوع من الصرف وجها واحدا، فقوله اقتضى عموم المنع أي في جميع الاستعمال، في جميع الاستعمال. فهو نبه بهذا على أن سراويل فيه وجه واحد فقط، فيه وجه واحد فقط. أراد أن يرد على هذا بمن؟ أو أراد أن يرد بهذا على من؟ على ابن الحاجب، والصواب مع ابن الحاجب لأنه نقل عن العرب وهو ثقة وهو مسبوق بالأخفش رحمه الله تعالى. فعلى هذا لا بأس أن يصرف سراويل، رأيت سراويلا ومررت بسراويل، لا بأس بذلك، هذا منقول عن العرب، لأنه ليس بجمع، ليس بجمع، فيجوز فيه هذا وهذا، فهو مفرد جاء على صيغة الجمع. طيب، فلان قوله للسراويل بهذا الجمع شبه، ايش نستفيد من هذا؟ انه ليس بجمع انما هو مفرد، احسنت. وقوله اقتضى عموم المنع اراد به ايش؟ الرد على ابن الحاجب وهو يقول انه فيه وجه واحد فقط، عموم المنع اي وجه واحد فقط لا يجوز غير ذلك، وابن الحاجب يقول فيه وجهان، والصواب مع من؟ مع ابن الحاجب لانه ثقة وعدل ونقل عن العرب وهو مسبوق عن من؟ بمن؟ بالأخفش، بالإمام الأخفش، فعلى هذا الصواب معه مع الأخفش. قال يعني أن سراويل لما كانت صيغته كصيغة منتهى الجموع امتنع من الصرف لشبهه به، وزعم بعضهم أنه يجوز فيه الصرف وتركه، هذا هو الصواب، وإن عبر بزعمه، وإن عبر ابن عقيل بزعمه، هذا هو الصواب، يجوز فيه الصرف وتركه، لأن الأخفش ثقة وقد نقل عن العرب ذلك، أو يعني ابن الحاجب بقوله زعمه، وقد سمعت أنه مسبوق الأخفش. قال وزعم بعضهم أنه يجوز فيه الصرف وتركه، هذا هو الصواب. واختار المصنف أنه لا ينصرف عموم المنع، شبه اقتضى عموم المنع اختار هذا. واختار المصنف أنه لا ينصرف، ولهذا قال شبه اقتضى عموم المنع. إلهنا سبحانه وتعالى.